الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في رسالته اقتضاء العلم العمل: باب ذم طلب العلم للمباهات به وللممارات فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. باب ذم طلب العلم للمباهات به وللممارات فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. اللي تعلم العلم الشرعي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، ملوش هم في الآخرة ولا طمع في ثواب الله ومغفرته ورحمته، لو عايز يحصل بالعلم عايز يحصل العلم عشان يحصل دنيا وشهرة ومنصب وجاه بس، لا يجد عرف الجنة ريحة، مش هيشم ريحة الجنة والعياذ بالله. وعن الحسن قال: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. ليتعلم عشان يجعل العلم دليلا له إلى الآخرة يبلغه رضوان الله والجنة أدرك ما أراد، ومن طلب العلم فقط للدنيا فهو حظ منه. وهذا الكلام صريح في كلام ربنا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعن وهيب بن الورد قال: ضرب مثل عالم السوء فقيل: مثل العالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيى به الشجر. علماء السوء زي حجر وقع في الساقية، الحجر كبير وقع في الساقية فسد عين الساقية، الساقية تطلع مية بس المية بتنزلش على الغيط، ليه؟ لأن عينها مسدودة بالحجر الكبير ده. الحجر ما بيشربش مية، الحجر صل ما بيشربش مية، فهو ما بيتفحش بالمية ولا هو بيسيب المية تروح لإيه؟ تروح للناس فينتفع بها. فهذا مثل عالم السوء. قال: ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به من نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون، لكانوا قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. يعني لو عالم السوء الذي لا يعمل بعلمه قال: يا جماعة شوفوا بقى، أنا هقول لكم من الأول كده، أنا هعلمكم العلم اللي تعلمته هعلمكم به، بس أنتوا بقى ما تقولوش إيه أنت ما بتعملش ليه وبتعمل ليه، أنتوا تعلموا مني وانتفعوا ولا تنظروا إلى إيه؟ إلى عملي. لو قالوا ذلك يبقى ناس نصحت لله عز وجل الرسول والمسلمين، لكن لا، ده احنا علماء وعاملين يظهرون الورع والزهد والدنيا ويريدون أن يدعو الناس إلى أعمالهم القبيحة بأعمالهم كما يدعونهم بقولهم. وعن ابن عيينة قال: قال عيسى عليه السلام: يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم. قولكم شفاء وعملكم داء. مثلكم مثل شجرة الدفلي. شجرة الدفلي شجرة مرة شكلها حلو. شجرة مرة شكلها حلو. تعجب من رآها وتقتل من أكلها. شجرة السم شكلها حلو. اللي يبصنا يفرح وينبسط بشكلها الحلو. واللي يأكلها تقتله. وعن وهب بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: عليك ويلكم يا عبيد الدنيا، ويلكم يا عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها؟ كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. الشمس طلع ومالية الدنيا، بس أعمى البصر مش مستفيد من نورها. والعالم كثير العلم، ها، علمه مال الدنيا، هو مش ايه، هو مش منتفع به. وما اكثر اثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل. وما اكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم. فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم من الارض يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب. قولهم مخالف فعلهم. من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين. كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا. إن البعير إذا لم يوثق صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله. وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره. شفت المثل الحلو ده؟ الجمل، الجمل لو سرحت به الغيط وما ربطوش، او اعزك الله الحمار لو سرحت به في الغيط وما ربطوش عشان لما تحب تروح تركبه تفكه، هيسيبه وهو محلول، هتلاقيه بعد شوية ايه؟ رجع للدار، هيسيبك ورجع للدار. كذلك العلم اذا سكن قلبا ولم يجد عملا هرب. العلم إذا سكن قلبا ولم يجد من صاحب العلم عملا هرب العلم منه. وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله. وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب. كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ويلكم يا عبيد الدنيا، إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه. وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن: الإيمان والعلم والعمل. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد كريم سخي رجل دائما تصدق وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث مشهور وفصلناه مرارا وتكرارا. وعن الحسن قال: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. يعني كثرة الحفظة من الصغار والكبار والبنات والنساء لا يفرح به، إنه يفرح إذا عملوا بالإيه؟ بالقرآن. إذا عملوا بالقرآن. إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته. ما تدبر آياته؟ ما تدبر آياته؟ اتباعه بعمله، اتباعه بعمله. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن ما كانش إيه؟ وإن ما كانش حافظ القرآن ولا بيعرف يقرأ. هو رجب يتعلم، أي حاجة يتعلمها يعمل به. فهذا أفضل من الحافظ غير الإيه؟ غير العامل. يقول أحدهم: يا فلان تعال أقارئك. متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثاله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. لا يغرنكم من قرأ القرآن، القرآن كلام، لكن انظروا من يعمل بهذا القرآن. هم دول أهل القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتلون حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.